أما بعد، بدأنا في مجلس البارحة في الفصل المتعلق بزكاة الأثمان وعروض التجارة، وبعض الفقهاء يعبر عنه بزكاة النقدين، وبعضهم يعبر أو يترجم له بزكاة الذهب والفضة، والتعبير بزكاة الأثمان أشمل ليشمل الذهب والفضة وما يقوم مقامها من ناحية الثمنية. وذكرنا أن نصاب الذهب كم؟ 20 مثقالا. هل هي 20 دينارا نفس المعنى؟ هي المثقال والدينار بمعنى، ويعادل بالجرامات. أولا، كم المثقال بالجرام؟ 4.25، فيكون نصاب الذهب بالجرامات 85 جرام. طيب، من الذهب الخالص أو من الذهب المشوب؟ خالص، الذي هو في زماننا عيار 24. فإذا بلغ الذهب عندك 85 جراما، ففي هذه الحالة يكون الزكاة واجبة فيه إذا كان من العيار الخالص. طيب، نصاب الفضة؟ نعم، 100 درهم أو 5 أواقٍ، كلها وردت في الأحاديث، ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة، والأوقية كما ذكرنا 40 درهما بالإجماع، فيكون 5 الأواقي 200 درهم. فإذا بلغ الفضة أو بلغت الفضة عندك 200 درهم وتعادل بالجرامات، لأن الدرهم يعادل بالجرام تقريبا 2.975 جرام هكذا، يعني 3 جرام إلا. هذا الدرهم من الفضة يعادل بالجرامات 3 جرام إلا قليلا، فتعادل 595، لأن الدرهم اختلفت أوزانه، فكان في القديم قبل أن يأتي عهد عبد الملك بن مروان كانت هناك دراهم تسمى الدراهم البغلية والدراهم الطبرية. الدرهم الطبري 4 دوانق والآخر 8 دوانق، فلما جاء عهد عبد الملك بن مروان سك الدرهم الإسلامي على 6 دوانق، فالدرهم الإسلامي 6 دوانق، فكل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، فتكون نصاب الفضة بالمثاقيل 140 مثقالا. عندنا هناك في الذهب نصابه 20 مثقالا، وفي الفضة 140 مثقالا. السلام ورحمة الله وبركاته. فعلى كل حال، نحن هذه الموازين ليست موجودة في زماننا، المثاقيل والأشياء ليست موجودة، لكن لابد أن يعرفها طالب العلم نظرا لأنها موجودة في كتب الفقهاء، لكن نعرفها بالموازين الموجودة في زماننا. فخلاصة الأمر أن الدرهم الإسلامي من عهد عبد الملك بن مروان ثبت وزنه على 6 دوانق، ولذلك من يقرأ في كتب العلماء رحمهم الله وكتب المتخصصين في مسألة موازين الدرهم والدينار وكيف عرفوا ذلك وبماذا وزنوها، هم ينظرون إلى الدينار يزينونه بحبات الشعير. الدينار الواحد يعادل على مذهب الجمهور 72 حبة شعير. حبات الشعير هذه المعروفة يأتون بها يقصون أطرافها ثم يزنونها، فكل 72 حبة شعير تزن دينارا. وهناك خلاف بينهم في ميزان هذه حبات الشعير، منها يكون الثقيل إذا حصل النمو الكامل والسقي الجيد. على كل حال، لا نحب أن نتشعب في هذا، وقد مر معنا في مجالس عمدة الفقه الكلام بشيء من التفصيل عن هذا فيما سبق. طيب، سواء كان الذهب عندنا سبائك أو درهم أو دنانير، فالزكاة فيه واجبة. عندك مثلا 85 جرام وهي سبائك، خلاص تجب فيها الزكاة. معك 85 جرام وهي دنانير، فتجب فيها الزكاة. وكذلك الفضة، لو كان معك سبائك أو كانت معك دراهم. بعبارة أخرى، لو كان الذهب والفضة مضروبين أو غير مضروبين، مش مضروبين بالعصا، يعني مضروبين أي مسكوكين للتعامل، فسواء كان الذهب أو الفضة سبائك أو مضروبة، فالزكاة فيها واجبة. وفي زماننا الآن التعامل هو بالأوراق النقدية كما سبق معنا في مجلس البارحة، وذكرنا أنها ظهرت عند الرومان من قبل، وظهرت عند الصين كما ذكر ذلك ابن بطوطة في رحلته، فانتشرت في 17 تقريبا، شاعت وذاعت من السويد، كان انتشارها أولا في أرض السويد كما يذكر ذلك المتخصصون في علم الاقتصاد. على كل حال، خلاصة الأمر في زكاة الذهب والفضة أن نصاب الذهب في زماننا 85 جرام من عيار 24، فإذا كان لديك أقل من عيار 24 فإنك تنظر مقدار الخالص فيه، إذا بلغ الخالص فيه 85 جرام فإنك تزكي، إذا لم يبلغ الخالص فيه مقدار 85 فلا زكاة عليك. وذكرنا المعادلة التي يتضح بها هذا، أنك تضرب كمية الذهب الذي معك من عيار أقل من 24 ثم تضربه في نسبة العيار ثم تقسمه على 24 فيظهر لك مقدار الخالص كم هو، هل يبلغ 85 جرام أم لا. فإذا نقص عن النصاب ولو نقصا يسيرا فإن الزكاة لا تجب عليك. لو نقص مثلا عن 200 درهم معك مثلا 199 درهم تجب عليك الزكاة؟ لا لا تجب، والنص الحديث في هذا واضح. فإذا كانت 190 فليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها، فإذا شئت فهذا أمر آخر، أما اللزوم والوجوب فلا يجب عليك ذلك. ذكر المصنف رحمه الله أنه يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، معك مثلا 10 دنانير ومعك 100 درهم، على المذهب إيش يقولون؟ تجب الزكاة، تضم هذا إلى هذا. وقلنا إن الصواب في هذا أنه لا يضم الذهب إلى الفضة لأن هذا جنس وهذا جنس، فلا نضم الجنس إلى الجنس. ومسألة ضم الذهب إلى الفضة في زماننا هذه تعتبر مسألة افتراضية أو نادرة إن صح التعبير، لا تجدها إلا عند التجار الذين يملكون الذهب والفضة، أما كثير من الناس أو غالب الناس لا يملكون هذا. فمسألة ضم الذهب إلى الفضة مسألة نادرة، إنما نذكرها لو وقعت ويسر الله برزق فيضم الإنسان الذهب الذي بيده إلى الفضة على المذهب، والصواب أنه لا يضم، كما أننا لا نضم البر إلى الشعير فكذلك لا نضم الذهب إلى الفضة. اللهم إلا ذكرنا حالة أنه يضم الذهب إلى الفضة فيها. ها نعم، الذين يبيعون في المجوهرات معه ذهب وفضة، فلو ملك نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة نقول ضم، ليس ضم جنس إلى جنس لأن المقصود عنده الآن القيمة، فليست الذهب والفضة مقصودة لذاتها عنده، أنها سلعة يبيع الذهب اليوم ويأتي بغيره، يبيع الفضة اليوم ويأتي بغيرها، فنعامله معاملة عروض التجارة. نعم نعم يزكيها عروض تجارة، ولا يختلف على كل حال، زكاة الواجب في عروض التجارة والواجب في الذهب كلها ربع العشر لا فرق، لأن زكاة عروض التجارة تزكى بالقيمة، ونحن إذا نظرنا القيمة هي إما ذهب أو فضة أو ورق نقدي، فالواجب في الذهب والفضة هو الواجب في عروض التجارة، أعني المقدار الواجب هو ربع العشر لا يختلف. لا لا يزكيها هي الآن، ليست ذهبا وفضة، نحن نعاملها معاملة عروض التجارة، الذين يبيعون الآن أصحاب محلات المجوهرات هؤلاء لا نقول لهم أنتم عليكم زكاة الذهب بمعنى أنكم تخرجون من عين الذهب، لا نقول أنتم الآن تعاملونها معاملة عروض التجارة لأنه ليس المقصد عنده الذهب، بخلاف المرأة التي تمسك مثلا ذهبها أو الرجل الذي معه حلي ونحو ذلك على ما سيأتينا في كلام المصنف رحمة الله عليه. وذكرنا بالأمس عددا من الصور في مسألة الضم، قلنا ضم ذهب إلى ذهب على المذهب نعم، على الرواية الراجحة لا يضم. قلنا ضم الذهب إلى عروض التجارة تضم أو لا تضم؟ نعم، معك مثلا 10 دنانير من الذهب ومعك بقالة يصل قيمة العروض فيها إلى نصف النصاب إلى 10 دنانير، ففي هذه الحالة تضم هذا إلى هذا. وكذلك الكلام فيما يتعلق بضم الفضة إلى العروض، ضم العروض بعضها إلى بعض لا إشكال في ذلك، ضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة لا إشكال في ذلك على الصحيح، ضم الأوراق النقدية إلى عروض التجارة كذلك. طيب عندك الآن مثلا أوراق نقدية متعددة الأجناس، معك دولار معك ريال سعودي معك درهم معك ريال يمني، تضم هذا إلى هذا؟ إيش رأيكم؟ نعم هذا هو الصحيح أنها تضم، بعض المعاصرين يقول لا يضم، للدولار نصابه لأنه ثمن مستقل وعملة قائمة بنفسها، فإذا بلغ الدولار الذي معك نصاب فإنك تزكي، إذا لم يبلغ نصابا فإنك لا تزكي، هذا يقول به بعض المختصين في هذا الزمان من الدكاترة في الجامعات ونحو ذلك، لكن الصواب أن الإنسان يضم لأنها كلها أثمان، أنت لا تنظر إليها الآن إلا أنها أثمان للسلع وأروش للجنايات وقيم للمتلفات، فالصواب إن شاء الله في هذه المسألة أنه يضم هذا إلى هذا. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف وين وقفنا؟ تكلمنا عن الحلي نعم فيه وبعدين شخص يعني وزاد كل 40 هذا وعاد من جميل معدل يعني معدل هو يتاجرون فيه أو ملك لهم فقط؟ بعد الصلاه لو ذكروا العام الاول خلاص سنه يلعن ثاني ولا بيحلق يعني هل يكون هل ملك كل واحد منهم يبلغ النصاب؟ انا ما ادري كم الشركاء ما ندري كم هم الشركاء على كل حال الزكاة فيها واجبة نعم كل محل حول انه مال نام هذا موجود الان متى ما باعوه وجدوا قيمته فيه. طيب تكلمنا البارحة عن حلي الرجل وما يباح للرجل وذكر المصنف رحمه الله أنه يباح للرجل من الفضة الخاتم ذكرنا أن الدليل في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقول المصنف وأبيح قلنا أنه يفيدنا أن الخاتم ليس مستحبا أو لبسه ليس سنة فإذا لبسته فإنك تلبسه إما للتزين أو لاتباع عادة أو تقليد لبلد ونحو ذلك فلا يقال إن التختم سنة اللهم إلا من كان محتاجا له فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الخاتم ولم يلبسه إلا عندما قيل له إن الروم والفرس لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. فقول المصنف هنا وأبيح لرجل من الفضة خاتم ظاهر العبارة أنه لا يباح له أكثر من خاتم وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يباح للرجل من الفضة إلا ما ورد به النص والنص ورد بالشيء اليسير ورد النص بالخاتم فلا تلبس خاتمين لا تلبس ثلاثة هذا هو المذهب لأن المذهب عندهم أنه لا يباح للرجل من الفضة إلا ما ورد به النص والنص ورد في اللبس بالخاتم الواحد وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أن الأصل في الفضة للرجل الجواز والإباحة اللهم إلا ما وصل إلى حد الإسراف أو ما كان فيه تشبه بالنساء أو بمن لا يجوز التشبه به فالصواب في هذه المسألة إن شاء الله أن الأصل في الفضة في الجواز لكن لو أن مثلا الإنسان سيجعل مثلا عدة خواتم في يده وسيكون محل أنظار الناس وسيكون لباس شهرة هذا يمنع من ناحية أخرى يمنع من ناحية الشهرة لأن الوعيد وارد في من لبس لباس شهرة ولا يخفاكم هذا على كل حال يقول المصنف رحمه الله وأبيح لرجل من الفضة خاتم لم يبين لنا من هو المبيح ومن المقرر عند العلماء رحمهم الله أنه إذا لم يذكر الفاعل في الخلق والتشريع فإنه للعلم به وهو الله المشرع هو الله أبيح من المبيح هو الله خلق كذا من الخالق هو الله ففي باب الخلق والتشريع إذا لم يذكر الفاعل فإنه للعلم به قال المصنف رحمه الله وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف فإذا كان معك سيف فإنك تحلي قبيعته بالفضة القبيعة هي المقبض الذي يقبض به السيف أو طرف السيف فيجوز لك أن تحلي قبيعة السيف أو ما يجعل على طرف القبضة أن تحليه بالفضة وليس المقصود أن تجعل القبضة كلها من الفضة لأن ذلك سيكون كثيرا والمذهب لا يجيزون إلا الشيء اليسير ودليل إباحتهم أن قبضة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت محلاه بالفضة كما جاء ذلك عن أنس رضي الله عنه وكان سيف الزبير بن العوام أيضا محلى وينظرون إليه أن السيف من آلات الحرب وكونك تحليه هذا يجعل فيه إغاظة للكفار ينظرون إلى أن المسلمين ما شاء الله لديهم قوة مالية حيث يحلون سيوفهم ونحو ذلك ولذلك أبيح في الحرب أمور محرمة مثلا أبيح في الحرب أن يمشي الإنسان متبخترا كما جاء في قصة أبي دجانة إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن ففي الحرب تجوز أشياء محرمة ففيها إغاظة للمشركين ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح فالمسلم يتقرب إلى الله بإغاظة الكفار فهذا من الأدلة التي استدل بها الحنابلة رحمة الله عليهم على جواز إباحة تحلية قبيعة السيف قال المصنف رحمه الله وقبيعة سيف وحلية منطقة المنطقة هو ما يشد على الوسط تجدون الناس الآن عندما يعملون في عمل تجد الإنسان يحزم وسطه العامل لأن في هذا تقوية له على العمل وأيضا يرفع الثوب إذا كان طويلا ولذلك بعض الشراح ينصون عليها خاصة شراح بعض المتون الشافعية يقولون ويسميها العوام الحياصة وهذا دارج في كلام أهل المارب يسمونها الحياصة فما يشد على الوسط يسمى المنطقة ولذلك سميت أسماء ذات النطاقين وعلى كل فيقول الحنابلة رحمه الله أنه يجوز لك أن تحلي طرف المنطقة بالفضة يجوز لك هذا لأنه وارد عن الصحابة رضي الله عنهم وقياسا أيضا على حلية السيف لأنها شيء يسير أيضا. قال المصنف رحمه الله ونحوه، أي ونحو ما ذكر، مثلا معك درع تريد أن تحليه بالفضة، معك مثلا هذه الخوذة هذه التي تلبس على الرأس فلك أن تحليها، مثلا الخف تريد أن تحليه ونحو ذلك، فالشيء اليسير لا بأس به. وقول المصنف عندما يعدد لنا هذه الأصناف يؤيد ما سبق ذكره، وهو المذهب أن الأصل عندهم في الفضة للرجل المنع إلا ما ورد به النص أو الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد سبق الكلام عن الصواب فيه إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله ومن الذهب قبيعة سيف، أي ويباح للرجل من الذهب قبيعة سيف، بمعنى أنك تحلي سيفك تحلي قبضته بالذهب، وفي مثل زماننا الآن الجنبية، فيجوز لك على مذهب الحنابلة رحمهم الله أن تجعل عليها فصا من ذهب أو تجعل مسمارا من ذهب ونحو ذلك. فالحنابلة رحمهم الله يجيزون هذا ويستدلون بأن سيف عمر رضي الله عنه كان محلى قبضته محلى بالذهب، وهذا الأثر فيه نظر من ناحية الثبوت. والمروي نعم ها سيأتي الكلام عنها، لكن هي قد تستخدم في وقت الحاجة الجنبية وإن كانت للزينة، لكنك تستخدمها أحيانا إذا احتجت، ولذلك تحصل المشاكل كثير منها، يحصل بالجناب شيء مهول من ولذلك أصحابها يقومون بصقلها وفتقها ونحو ذلك لتكون جاهزة لأي استخدام. صلى الله أن يكفيني وأكون كل سوء ومكروه. على كل الحنابلة رحمه الله يقولون يجوز لك أن تحلي قبيعة سيفك بالذهب استدلالا بقبيعة سيف عمر، والمحفوظ عن أمير المؤمنين عمر في قبيعة سيف أنه محلى بالفضة، ولكن مذهب الحنابلة في هذا لا غبار عليه إن شاء الله، بدليل حديث معاوية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا، ولذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للرجل أن يلبس من الذهب الشيء اليسير التابع لغيره. أنت الآن معك مثلا ثوب وجعلت أزراره الملتصقة به من الذهب، هذا على كلام شيخ الإسلام يجوز لك، واستدلوا بحديث الصحيح الوارد عن المسور بن مخرمة أنه أقبل هو وأبوه على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ديباج مزرر بالذهب، فإذا كانت الأزرار ملتصقة بالثوب تابعة للثوب وهي يسيرة، بمعنى شيء يسير عرفا وهو أقل من مساحة الشيء الذي فيه، الأزرار الآن بالنسبة إلى الثوب قليلة أو كثيرة؟ قليلة، فمعك مثلا خاتم وفيه فص من ذهب، هو بالنسبة إلى الخاتم قليل. فعلى كل حال شيخ الإسلام رحمه الله ذهب إلى أن الذهب اليسير التابع لغيره يجوز، سواء كان في السلاح أو في اللباس أو في غيره، وكلامه شيخ الإسلام إن شاء الله لا غبار عليه. ولهذا يجوز لأصحاب الجناب أن يحلوا الجنبية بالفص من الذهب والمسمار من الذهب، وكثير من مشايخنا يحرج بمثل هذا الأمر على الناس، ومثل هذا إن شاء الله الأمر فيه يسير، والأدلة دالة على أن الذهب اليسير التابع لغيره جائز للرجل، اللهم إلا إذا كان سيساء به الظن فمثل هذا قد نقول يمنع من ناحية أخرى، أما مع البيان للناس فلا نحرج على الناس فيما يفعلون إذا كان الأمر فيه سعة ويسر. الشاهد أن المصنف رحمه الله يقول يجوز أن تحلي قبيعة سيفك بالذهب. قال ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف. فالحنابلة رحمه الله يرون أن الأصل في لبس الرجل للذهب المنع، وهذا هو الأصل، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحرير والذهب، فالأصل أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الذهب، والذهب لا يخلو من حالتين، إما أن يكون مفردا أو تابعا. المفرد أن تلبس خاتما من الذهب هذا لا يجوز، والنص في هذا واضح حديث عبد الله بن عباس وغيره، فإذا كان الذهب مفردا فلا يجوز للرجل أن يلبسه وإن كان يسيرا، لكن التابع لغيره الحنابلة رحمه الله يقولون لا يجوز إلا ما ورد فيه النص، إما قبيعة سيف أو لضرورة، هاتان حالتان هما الحالتان المستثنيتان عند الحنابلة رحمه الله في المشهور. والوجه الآخر هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز الذهب التابع اليسير، والوجه الآخر أصح إن شاء الله. فالمصنف يقول هنا وما دعت إليه ضرورة كأنف، شخص قطع أنفه فاستبدل أنفه بأنف من ذهب هذا جائز، ولذلك في قصة عرفجة بن أسعد رضي الله عنه عندما قطع أنفه في يوم الكلاب بضم الكاف وتخفيف اللام. ويوم الكلاب هذا يوم معروف من أيام العرب، مكان حصل فيه يومان مشهوران للعرب، يوم الكلاب الأول ويوم الكلاب الثاني. يوم الكلاب الأول بين بني ثغلب وبكر، ولعله في أيام المهلهل ونحو ذلك. فاليوم الثاني حضر فيه عرفجة بن أسعد وقطع أنفه، فاستبدله بأنف من فضة فأنتنى، أخرج رائحة سيئة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبدله بأنف من ذهب. فلا بأس إذا قطع أنف شخص أن يستبدله بأنف من ذهب، قطعت أذنه فيستبدلها بأذن من ذهب. في زماننا الآن لا يحتاج إلى مثل هذا، أنهم سيعملون له عملية تجميل، يأخذون قطعة من بدنه ويجعلون له عملية تجميل. كذلك مثلا أن يشد أسنانه برباط من ذهب، نظرا لأن الفضة قد تأتي بالنتن ونحو هذا. أن يحتاج مثلا أو يضطر إلى أن يلبس أسنانه بلباس من ذهب، أو أن يفعل سنا من الذهب، هذا لا بأس به إذا كان في مقام الضرورة. لكن نحن في زماننا الآن تستطيع أن تعمل لك سنا من غير الذهب مما يماثل أسنانك. فخلاصة الأمر إذا وجد الضرورة لاستخدام الذهب فإنك في هذه الحالة تستخدمه، أما إذا لم توجد ضرورة فإن الأصل هو المن. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: وما دعت إليه ضرورة كأنف، وكذلك ونحو الأنف مثل الأذن ونحوها كما سبق معنا ذكره. قال المصنف رحمه الله: ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، أي وأبيح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. يجوز للمرأة أن تلبس مثلا الخاتم، ويجوز لها أن تلبس القرط وهو ما يسمى بالخرص، أو أن تلبس الأساور أو القلادة ونحو ذلك. فما جرت عادة النساء بلبسه من الذهب والفضة فإن هذا يجوز لا بأس به. وقول المصنف رحمه الله هنا: ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، يخرج عندنا ما لم تجر به العادة وما لا يلبس. ظاهر العبارة أو مفهوم العبارة أن ما لا يلبس فإنه لا يجوز للمرأة أن تفعله. مثلا نقول: أن تتخذ مكحلة من ذهب، أو أن تتخذ مثلا قلما من ذهب ونحو ذلك. فعلى ظاهر عبارة المصنف أن ذلك لا يجوز، ولكن هذا لا يخلو من نظر، لا يخلو من نظر إذا لم يصل إلى حد الإسراف أو الخيلاء. فالأصل أن المرأة يجوز لها أن تستعمل الذهب، اللهم إلا ما يتعلق بأواني الذهب فإنه لا يجوز لها أن تشرب فيها. وإن كان يجوز لها أن تتحلى بالذهب، لكن لا يجوز لها أن تشرب في آنية الذهب. وكذلك الرجل مثلا نقول يجوز له أن يتحلى بالفضة، لكن لا يجوز له أن يشرب في آنية الفضة، للنص الوارد في هذا: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في حديث أم سلمة وغيره. فخلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله يقول: ما جرت عادة النساء بلبسه من الذهب والفضة فإنه يجوز. فمفهوم العبارة أن ما لا يلبس فإنه يلحق بباب الأواني، وهذه قاعدة أو ضابط مقرر عند الحنابلة رحمهم الله، أن ما لا يلبس يلحق بالأواني، وما يلبس يلحق بالحلي، وقررها الشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من الحنابلة رحمة الله عليهم. الخيد الآخر أو المفهوم الآخر: ما لم تجري عادة النساء بلبسه. مثلا أن نتصور كما يضرب الفقهاء رحمهم الله أن تنفعل المرأة نعلا من ذهب، هل يجوز لها؟ لا يجوز على عبارة المصنف رحمه الله، لأن عادة النساء لم تجري بهذا. ها؟ وأيضا النعل الذي نلبسه هو من النعمة. فعلى كل، الحنابلة رحمه الله يقولون: ما لم تجري عادة النساء بلبسه فلا يجوز لها أن تفعل. نتصور مثلا أن يفصل لها ثوب من ذهب، نتصور افتراض مثل هذا لم تجري عادة النساء بلبسه. فخلاصة الأمر أن ما جرت عادة النساء بلبسه فإنه يجوز للمرأة أن تتزين به، ما لم تجري به العادة فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه يدخل في باب الإسراف، ويدخل في باب لباس الشهرة أيضا، فيحرم من ناحيتين: لأن فيه إسرافا، ولأن فيه شهرة، ولباس الشهرة منهي عنه. طيب مثلا أن تلبس المرأة مثلا نظارة من ذهب، إيش رأيكم؟ إذا جرت العادة بمثل هذا فلا بأس، لأن قولهم ما جرت عادتهن، العادة هو ما يفعل مرة بعد مرة بحيث يفعل بدون تكلف، سواء قلنا إن العادة والعرف بمعنى أو بينهما فرق. المهم العادة تختلف بالأشخاص وبالأزمان وبالأماكن، قد تجد في بلد أشخاصا يرون أن هذا معتاد مقبول، وفي بلد آخر يرون أن هذا غير مقبول. أشخاص مثلا طبقة معينة غنية يرون أن التزين أو تزين المرأة بكذا من الذهب أمر مقبول عادة، بينما طبقة أخرى أدنى من ذلك في المستوى المعيشي يرون أن هذا من باب الإسراف وهذا من باب الشهرة ونحو ذلك. فما دامت العادة تختلف فإننا ننظر إلى العادة. كان من عادة هؤلاء النساء أن تلبس المرأة نظارة من ذهب، ما في إشكال، أن تفعل لها قلما من ذهب مثلا، هي سيدة أعمال ونحو ذلك فتجعل لها قلما من ذهب، إيش المشكلة؟ فعلى كل حال ما دام أن الأمر عائد إلى العادة فيبقى الأصل هو المعمول به، أن المرأة يجوز لها أن تستخدم الذهب اللهم إلا ما ورد فيه النص وهو الأواني أو ما وصل إلى الإسراف أو الخيلاء. قال المصنف رحمة الله عليه: ولنساء منهما، أو ويباح للنساء منهما أي من الذهب والفضة، وقدم الرجال في الجملة السابقة لأن جنس الرجال أفضل من جنس النساء كما هو معلوم. قال: ما جرت عادتهن بلبسه كالخواتم والسلسلة ونحو ذلك، وأخرج ما لم تجري عادة النساء بلبسه. وظاهر عبارة المصنف سواء كان هذا الذي جرت به العادة قليلا أو كثيرا فلا يحدد بمقدار معين، خلافا لمن حدده من الحنابلة رحمة الله عليهم بمقدار معين كألف مثقال ونحو ذلك، وسواء كان هذا الذهب أو الفضة محلقا أو غير محلق، لأن بعض العلماء رحمهم الله يحرمون الذهب المحلق على المرأة، يقولون الذهب الذي يحيط بالعضو لا يجوز، مثلا هذه الأساور لا تجوز، الخاتم لا يجوز، إذن إيش تلبس المرأة؟ إذن إيش تلبس المرأة إذا كنا نحرم عليها الذهب المحلق؟ هذا مذهب طائفة من العلماء ومن المتأخرين، الشيخ الألباني رحمه الله عليه. وعلى كل حال فالصواب في هذا مذهب الجماهير، وحكي الإجماع على جواز الذهب المحلق، لكن الإجماع دعواه لا تخلو من نظر. وهنا يقول المصنف رحمه الله: ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. هذه مسألة من المسائل الشائكة الكبيرة التي حدث فيها الخلاف القوي بين أهل العلم رحمة الله عليهم، وهي الحلي التي للمرأة هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ وهذا المقصود به الحلي إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، امرأة مثلا معها 85 جرام من الذهب عيار 24 وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ المصنف رحمه الله يقول لا زكاة فيه. وهذه من المسائل التي حصل فيها الخلاف والتأليف رسائل وكتب مستقلة في هذه المسألة. ومذهب الحنابلة المشهور عندهم رحمة الله عليهم أن الحلي المباح سواء كان للرجل أو للمرأة، أنت معك الآن فضة وتبلغ النصاب، الحنابلة يقولون إذا كنت تستعملها للتزين أو تعيرها لغيرك فإن الزكاة لا تجب فيها. وكذلك المرأة إذا كان لها ذهب تستعمله أو تعيره ففي هذه الحالة لا زكاة عليه. المصنف يقول هنا إذا أعد، فلو أنها نوت هذا الذهب البالغ للنصاب الذي حال عليه الحول، نوته أن تستعمله حتى وإن لم تستعمله، ونوت أن تعيره لامرأة إذا طلبته، فإن الزكاة لا تجب عليها حتى ولم يعر. مرت السنة كلها ولم تلبس هذا الذهب، ومرت السنة كلها ولم تعر هذا الذهب لأحد، فإنه لا يجب عليها. ودليل الحنابلة في هذا أولا حديث جابر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. قالوا: فيشمل الذهب الذي أعد للاستعمال والعارية، والفضة كذلك التي أعدت للاستعمال والعارية، فإنه لا تجب فيها الزكاة. ويقيسون ذلك، أعني الذهب أو الفضة الحلي المعد للاستعمال والعارية، يقيسونه على الأمور الشخصية كالثياب مثلا، أنت لو معك ثياب وإن كانت كثيرة وقيمتها تبلغ النصاب هل تجب عليك الزكاة فيها؟ إذا لم تكن معدة للتجارة فإنه لا تجب عليك الزكاة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فقالوا الذهب والفضة الحلي بعبارة أشمل إذا كانت معدة للاستعمال أو العارية فإنها مقاسة على الأموال الشخصية. هذا غاية ما يقوله الحنابلة رحمة الله عليهم في هذه المسألة، لكنهم يقيدون قيودا وذكرها المصنف في كلامه. هنا يقول: ولا زكاة في حلي مباح. فالقيد الأول أو الشرط الأول أن يكون مباحا، فلو أن امرأة مثلا معها قلادة على صورة حيوان هذا حلي ليس مباحا، فالحنابلة يوجبون فيه الزكاة، واضح؟ أعد للاستعمال والعارية، أخرج ما لم يعد للاستعمال والعارية كامرأة مثلا تريده للادخار تقول أنا أريد هذا الذهب حتى إذا احتجت أبيع منه، أو عندها ذهب تبيع منه وتنفق على نفسها، أو مثلا أتت بذهب ولم تنوي أنه للاستعمال أو العارية. فكل هذه الصور يوجب الحنابلة رحمه الله فيها الزكاة. إنما الصورة التي لا تجب الزكاة عندهم فيها هي إذا أعد للاستعمال والعارية، فإذا أعد للاستعمال والعارية فلا زكاة فيه عندهم. لكن إذا أعد للادخار أو للتجارة أو للقنية أو للكراء تؤجره على النساء مثلا ونحو ذلك، ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة. هذه القيود هي التي يجعل الحنابلة رحمهم الله الحكم بعدم الزكاة مبنيا عليها. هناك رواية أخرى في المذهب أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة الذي أعد للاستعمال والعارية، ويستدلون لذلك بالعمومات: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والذهب والفضة المكنوز هو الذي لا تؤدى زكاته في مذهب جمهور المفسرين رحمة الله عليهم. ويستدلون أيضا بالحديث، حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، إلى آخر. والمرأة إذا ملكت نصابا من الذهب أو الفضة تعتبر صاحبة الذهب أو ما تعتبر؟ تعتبر صاحبة ذهب، فتدخل في الحديث. ويستدلون بأدلة خاصة في حديث عائشة وحديث أم سلمة، أن عائشة رضي الله عنها كان لها فتخات من ذهب كالخواتم، وأم سلمة كان لها أوضاح جمع وضح من ذهب تتزين بها للنبي صلى الله عليه وسلم، أتؤدين زكاته؟ قالت لا، قال هي حسبك من النار، ونحو ذلك. وبحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المرأة التي أتت بابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان بفتح الميم والسين جمع مسكة، وهي ما يجعل في اليد كالسواط ونحو ذلك، فقال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. ثم بين لها أن ذلك لا بد فيها من وجوب الزكاة فألقتها وقالت هي لله ولرسوله. فهذه الأدلة الخاصة اعتمد عليها بعض الحنابلة رحمهم الله في وجوب الزكاة في الذهب الذي أعد للاستعمال والعارية. والحق أن الخلاف في المسألة خلاف قوي، ولكن يبقى القول بالوجوب أحوط، يبقى القول بوجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال والعارية أحوط، لأن العمومات تشمله. وحديث جابر الذي استدل به المذهب أو المشهور من المذهب حديث في ثبوته نظر، طعن فيه عدد من العلماء رحمهم الله بعدم الثبوت، ولو أنه ثبت فإن الأدلة الأخرى أصح منه وأثبت منه وأشد منه ثبوتا فتقدم عليه. بل إن الحنابلة رحمهم الله لم يعملوا بالحديث على إطلاقه، الحديث يقول ليس في الحلي زكاة، فيشمل جميع أنواع الحلي، فهم يقولون إن الحلي المعد للنفقة تجب فيه الزكاة، الحلي المعد للكراء تجب فيه الزكاة، الحلي المعد للادخار تجب فيه الزكاة. فهم لم يعملوا رحمهم الله لم يعملوا بالحديث على ظاهره، الحديث يقول ليس في الحلي زكاة، فمعناه جميع أنواع الحلي لا تجب فيها الزكاة. فكونهم لم يعملوا بالحديث في بعض الصور نقول ونحن أيضا المعد للاستعمال والعارية يدخل في حكم وجوب الزكاة بالأدلة الأخرى. أما قياسهم للذهب المستعمل على الثياب، قياس أولا نقول في مقابلة النص، ثانيا قياس مع الفارق. لماذا؟ الثياب الأصل أنها ليست أموالا زكوية إلا إذا أعدت للتجارة. الذهب الأصل أنه مال زكوي ومن الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، فكونكم تقيسون هذا على هذا لا يخلو من نظر. فعلى كل الحنابلة رحمة الله عليهم القياس الذي ذكروه فيه نظر، بل نظر واضح، وكونهم يستدلون بحديث جابر هم لم يعملوا به في جميع الوجوه، إنما استثنوا بعض الحالات التي هي داخلة في نص الحديث، فكونهم يستثنون ذلك يجعلنا نضيف الذهب المستعمل أو الذي أعد للاستعمال والعارية في الذهب الذي تجب فيه الزكاة. هم يقولون المرأة مثلا إذا كانت تستعمل هذا الذهب وكلما رأت ذهبا جيدا اشترته، هذه لا تجب عليها الزكاة، لكن إذا احتاجت إلى شيء منه أن تبيع شيئا منه تجب فيه الزكاة. سبحان الله، عندما كانت غنية تملك هذا الذهب الكثير لا تجب الزكاة، وعندما احتاجت وأعوزها الفقر والحاجة والمسكنة إلى أن تبيع شيئا من ذهبها قلتم تجب فيه الزكاة. على كل حال كلام الأصحاب بهذا لا يخلو من النظر، والأحبط للإنسان أن يقول بوجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال والعارية. قال المصنف هنا: ولا زكاة في حلي، يقال حلي وحلي بضم الحاء وكسرها. قال: في حلي مباح، فالمباح أخرج المحرم. فلو أن رجلا لبس ذهبا في هذه الحالة هذا حلي مباح أو محرم؟ محرم تجب فيه الزكاة على المذهب. فالذي لا تجب فيه الزكاة هو الحلي المباح، أما الحلي المحرم فإن الزكاة واجبة فيه، لأن عدم الزكاة عندهم في الحلي المستعمل هذا من باب التخفيف ومن باب الرخصة، فكونه ليس معدا للنماء إنما معد للاستعمال الشخصي. أما إذا استعملته بطريقة محرمة أو بهيئة محرمة فإن المحرمات لا تبيح أو لا تبيحها الرخص كما سبق معنا في أبواب الطهارة. قال المصنف رحمه الله: ولا زكاة في حلي مباح أعد. الإعداد هنا بالنية، إذا نويت أنه للاستعمال وإن لم تستعمله، إذا نويت أنه لو استعاره رجل أو استعارته امرأة ففي هذه الحالة تعيره حتى ولو مرت السنة ولم يستعره أحد منك أو منها. فيقول المصنف إذا أعد للاستعمال، والمقصود بالاستعمال هنا الاستعمال الشخصي، ويقيد بالاستعمال المباح، أما إذا كان استعمالا محرما فإنهم يوجبون فيه الزكاة. طيب لو أن امرأة معها حلي من حلي الرجال تعيرها للنساء، ورجل معه حلي من حلي النساء يعيرها للنساء، ايش رايكم؟ تجب فيه الزكاه؟ لا، الحنابلة يقولون ما تجب فيه الزكاه، لانه يجوز، هو لن يلبس، الرجل معه ذهب، واذا طلبته احدى قريباته مثلا سيعيرها، سيعيره لها، ففي هذه الحاله لا باس، لان المحرم عليه ايش؟ اللبس. وكذلك المراه لو ان معها فضه هي تلبسها وتعيرها لغيرها، فيجوز لها ان تفعل هذا ويجوز للرجل أن يفعله. قال المصنف: أعد لاستعمال أو عارية. يقال عارية بتخفيف الياء وتشديدها، عارية وعارية، والمقصود أنك تبذل العين للانتفاع بها مع بقائها، أعيرك الكتاب تقرأ فيه وترده، فالمستعير يملك حق الانتفاع، ينتفع من الكتاب، ينتفع من الشيء الذي أعير به، لكنه لا يملك حق المنفعة. إيش الفرق؟ هناك عندنا مثلا في الإجارة نقول يملك المنفعة، وهنا نقول يملك الانتفاع. هنا في الإعارة لا يجوز لك أن تعير، أنا أعطيتك قلما أنت تعيره لغيرك، لا يجوز لك أن تفعل هذا إلا بإذن المالك، فأنت تملك حق الانتفاع فقط، أما مالك المنفعة يجوز لك إذا استأجرت مكانا أن تؤجره لغيرك على شروط معروفة عند العلماء، شروط معروفة عند العلماء، شروط معروفة عند العلماء، شروط